فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة هذا يدل على أننا لا نستحقر، ولذلك قال البخاري اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. فأهم شيء أن تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. مئة ألف درهم. جزاك الله خير. نعم تفضل. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية. عفوا، في مسألة مهمة وهي هذه السائلة التي سألت عائشة وأعطتها تمرة واحدة، فأولا السائل ينبغي أن لا يرجع من عندك يعني إلا بشيء، ولو شيء يسير جدا تعطيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فأي شيء يستطيع يعطيه ما تيسر ولو شيء يسير. وأيضا الآخذ لا يستحقر، ما قالت لها تعطيني تمرة يعني سألت إيش هذا، ما عندك شيء آخر زيادة، فقط تمرة. أخذت التمرة وقسمتها بين ابنتيها، وهذا يعني هذه أخذت الصدقة وتصدقت على البنتين، والله سبحانه وتعالى يعني تقبل منها ذلك. ولذلك قال والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا آخر شيء استطاعوا عليه، ما عنده غير هذا. امتهن أو لا امتهن هذا حسابه على الله. حتى تضبط أن ذهبت في طريق وعدت في نفسها تجد نفسها من الأشخاص أو نفسها يستعودون ويطلبون، يعني هذا يعطى على أي حال، إلا إذا كان يعني أنا أقول هذا تفقها يعني هكذا، أن الأطفال الصغار لا نعودهم على هذا، لا إذا كانوا سائلين من الأطفال هؤلاء لا نعودهم على هذا، فلذلك لا نعطيهم. وأما الكبار فهم يحاسبون على هذا، يعطوا وحسابهم على الله. ولأن الطفل الصغير يمكن يأخذ هذا المال يعني سفيه هذا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فممكن يأخذ المال ويعطيه يذهب يشتري فيه يعني لعبة ولا كلام فاضي ولا كذا. نعم. بارك الله فيكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرد سائلا، فهل يعني تختلف النية بين من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي مثلا شيء عندما يتذكر هذا الحديث أو يعطيه لله، فهذا يعني أعطاه نسيان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يعني أعطاه لله، فهل هذا يعني يجرى على الخلق؟ ولو أعطاه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لله؟ هو لله، لكن هذا يعني يختلف أجره أنه يعني تأسى بخلقه، وذاك يعني تأسى بأنه هذاك يعني أراد أن يعطيه لله. نعم. وما رأيك لو جمع بين النيات كلها؟ الأول جمع بين النيتين. يجمع نيات، ليس نيتين فقط، نيات كثيرة. إذا كان غنيا أن يكفه الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة كما جاء في الحديث، وإن كان فقيرا نفع الله سبحانه وتعالى وبهذه وخفف عن مسلم وفرج عنه كربة ولو شيئا يسيرا، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعوة، لأجل كذا أنه لا يبخلون أهل الدين وطلاب العلم، يقال هذا ولا بخل ما يعطون. والآن يعني مسألة هذه يؤسفني أن أقول يعني أصبحت ناسيا منسيا عند كثير من الناس، كثير من الشباب وطلاب العلم، مسألة الصدقة ما يفكر فيها، وما يعلم المسكين أن هذه هي فيها رحمة عظيمة به، وفيها يعني يتقي بهذه الصدقة كثير من الأمراض، كثير من المصائب، كثير من البلاءات التي تنزل به ترفع عنه. فهو ينفق يحسبها حساب يعني حساب المحاسبين، المحاسب يحسبها كذا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يعلم انه احمد الحين يزعل منه بعدين يقول، فيحسبها انه اذا اعطى خمس ليرات انه يا اخي اولى بها كذا، وانا ممكن يعني اشتري بها كذا، ما تحسب بهذه الطريقة ابدا. يعطي انفق انفق عليك، ويعلم ان الله سيخلفه، ان الله يزيده، وان الله يبارك له ويدفع عنه من البلاء. كل هذه نوايا عظيمة عند صدقته بهذه الصدقة. بارك الله فيكم. الآن يعني نحن نواجه مشكلة في يعني نزولنا إلى يعني هذه البلد ليزا، لأن يعني يأتي المتسولون، والإنسان أحيانا ما يكون معه يعني شيء قليل، يعني الذي يعني ممكن يكون معه إنسان شيء مثلا يعني حساب 100 ليرة، أم يعني هو يريد أن يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعطيه ولو شيء يسير، يعطيه ولو شيء يسير، ما يكون مع الإنسان شيء يسير، يكون معه المال يعني. ما هو يسير، ما عنده درهم، ما عنده درهم، برجع لك أصبر لك. سمعت الشيخ أبو بكر ايش يقول لك؟ يقول لك بيصرف لك المية، هو عنده مية وزيادة بيصرف لك. هو يكون مع صاحب ايه رد لك اياها كلها في ارباح. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله يتعاقب، أن بعض العلم يعني يستثني من انتهن هذه المهنة التسوّر، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من يرى أنه لو سأله يعني أحد محتاج بالله عز وجل يجب أن يعطيهم، أما هؤلاء فجعلوها أمر يعني كما يقول الله كان تضيق، لا يعرفوا اللعبة يعني. فهذا لا شيء يعني يقول العلم أنه في عدم إعطائه، لكن من غير نهر، والمسألة فلا تنهر يعني من غير نهر، لكن لا يعطى. المهم أنت التزم، التزم ما جاء في النص، وما عليك أهل العلم وأهل الناس الطيبين. الشيخ يعني لا نؤثمه الذي لا يعطيه مثلا، بل هو هنا يعني هذا يعني حتى في الحديث نسألكم بالله، يعني كانوا حالة يعني خاص، يأتيك خاص ويقول لك أنا كذا مختار. أما هؤلاء فعشرات يعني في من بين دكان إلى دكان، الله أعلم. يعني قد الإنسان يدخل بماله كله يخرج ولم يعني بالغرض الذي ذهب ليأتي به، أحيانا يعني يجتمعون 10 أو 15 قبل وأنت ماشي خذ لك أربع هذه ربع ليرة 25 قرش، اللي يجيك أعطيها، تطلع في النهاية كلها ليرتين وخلصت. ما يقبل هو شان هات غيرك يا أخي. أو شيء يسير رمته في وجهه خلاص. لا تفضل. نعم. ممكن بعض الناس هنا يأتون بهذه الحلوى الصغيرة، ممكن هي أقل من ربع ليرة لكن يكون أعطى شيء، يعني لو أراد إنسان يدبر أموره إن شاء الله يخرج من هذا المال ويتبع السنة. حلوة صغيرة. الآن المفهوم لا يرد سائلا، هذا المفهوم ليس خاصا بفقير الله على هذا، كانوا يتعرضون دائما يا رسول الله حتى الأغنياء. الغني يقضي هذا إيش؟ نعم. تفضل. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن الطعطاء قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذه الصدقة عبد الواحد بن زياد وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق أنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وهذا يعني يبين أن أفضل الصدقة جهد المقل، فإنسان يخرج ما عنده إذا كان فقيرا وصحيحا وبحاجة إلى هذا المال، وهو يعني يجاهد نفسه هل يشح به ويبخل به أو يعطي ويخرج والله يعوض. فمثل هذا يعني لو أنفق لكانت هذه من أعظم الصدقات، لأنه آثر غيره بها، ويمكن أن يكون قدم غيره على نفسه، ممكن كان يقصد أن يشتري لنفسه شيء فقدم غيره على هذا الشيء الذي أراده لنفسه. فلا شك أن هذه من يعني جمعت أمور كثيرة جدا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. يعني عمل هذا العمل يبتغي وجه الله ويرجو ما عند الله، وقدم غيره فآثر يعني هذا الفقير بهذا المال، فكان فيها من الإثار وفيها من الصدق، فيها من إدخال السرور على المسلمين، فيها من النوايا الكثيرة العظيمة. ففي هذا الحديث أن الأجر على قدر المجاهدة في فضل صدقة الشحيح الصحيح. في سؤال أهل العلم فيما يشكل على السائل، وفي حرص السلف على العلم للعمل، والسؤال عما ينفع، وفيه المبادرة بالأعمال وعدم التسويف فيها، وفيه مشروعية الوصية وأنها من الأعمال الصالحة، في أن المرض يعين على بعض الطاعات كما يمنع من بعضها، وفي الحث على الزهد وذم الحرص على الدنيا، يعني لفلان كنت أريد أعطي لفلان وأعطي لفلان، هذا من السابق، لكنه سوف وأجل حتى لما أصبح في حال من المرض ليس بحاجة لهذا المال، خلاص رجع وأعطي لفلان وأعطي لفلان. طب ليش ما أعطيته أنت بحاجة إليه وقدمته، وأنت تستطيع أن تنفقه فيما أباح الله لك، و ما أنفقته وأنفقته على نفسك ولم يعني تؤثر الفقراء به. الآن لما أصبح المال عندك ولا حاجة لك به أنفقته، فهنا يظهر الفرق بين الرجلين. نعم ما في قديس الوالد الوارث، لا يعني كنت أريد أعطي لفلان لا أعطيه الآن، وإنما يعني لا ما أعطيته سابقا الآن أعطيه. نعم. باب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يزرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. يعني زينب ليس سودة، سودة كانت أطول في اليد الجارحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد اليد الجارحة، وإنما قصد بها يعني كثرة الصدقة، طويلة اليد يعني كثيرة الصدقة، بعكس ما هو معروف عند الناس هذه يد طويلة يعني حرامي. عندكم هذا؟ فالمقصود أن زينب رضي الله عنها هي أسرع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني في شبه اتفاق يعني عند أهل العلم على ذلك. نعم. فلما توفي زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة، ولذلك جاء في رواية عند الحاكم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجي أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول يد الصدقة، وكانت زينب امرأة صناعة باليد وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله رضي الله عنها. ولما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فتعجبت وسترته بثوب، جاء مال من عمر كثير فسترته بثوب وأمرت بتفرقته إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته 85 درهما، ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. ويعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح باسمها يعني لسبب من الأسباب لا شك، واحتمال أنه يعني لا يحدث في نفوسهن شيء من الغيرة، فمنها أن تكون هي يعني لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا. نعم. نعم أسر لفاطمة وأخبرها، لكن لزينب ما صرح بهذا لأنهن لم يسألن إلا لأجل هذا، يعني غيرة منهن ومحبة في يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء معه. وفي الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ، وهذه مسألة مهمة، العبرة بالمعاني وليست يعني بالألفاظ والمباني كما يقال. نعم تفضل. من أين أخذ عن الحديث هذا وكيف معناه؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول كنا يدا، ففهمنا أن هذا طول يد الجارحة المعروفة، فأخذوا باللفظ الظاهر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى آخر، لأنه يعني الطويل اليد تحمل على أكثر من معنى، فالمعنى القريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد المعنى البعيد. نعم كثر البيوع وغيرها من العقود حتى في الإسلام وغير هذا، يعني إذا قال لفظة والطلاق، إذا قال لفظة تحتمل فالنية تبينه، وإذا كان اللفظ الظاهر طبعا حكم لهذا اللفظ. يعني لو قال لزوجته أنت طالق، وقال أنا ما قصدت الطلاق قصدت التحريم، نقول هنا لا، لأن اللفظ لا يحتمل إلا المعنى هذا القريب المعروف، وأما إذا كان اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا من الألفاظ المشتركة أو كذا فيرجع فيها إلى النية. فلو قال الحقي بأهلك، قال له ماذا قصدت بهذا؟ نعم فضلت. باب صدقة العلانية، وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. لا شك أن صدقة السر تطفو غضب الرب، وصدقة العلانية جائزة، لكن الأولى أن تكون سرا. ورجل تصدق بصدقة بشماله حتى لا بيمينه حتى لا تعلم شماله ماذا ما تنفق يمينه، فالشمال يعني يده الأخرى لا تعلم، فكيف بغيره من الناس؟ فالأولى أن يكون العبد خبيئا من عمل في السر لا يعلمه أحد، ويحرص على ألا يعلم بأعماله أحد، وأن تكون في السر من صدقة وقيام وعبادة ونحو ذلك، ولا يظهر ولا يشهر أعماله إلا الأعمال الجماعية التي يعني ينبغي ألا تفعل إلا نعم يعني في العلن وفي الجهر، كالصلاة في الجماعة وكذا. وأما صلاة البيوت فخير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلي بالليل والناس نيام، وهكذا الأعمال، يعني يكون لك صدقات على أرملة على أيتام، تأتي إلى بيت هؤلاء الأيتام تضع أمامه شيء من الطعام، تطرق الباب وتمشي ولا أحد يراك ولا أحد يعرف من الذي أتى بهذا، هذا لا تعرف زوجتك ولا يعرف أهلك ولا يعرف أحد من أتى بهذا المال، ولهم هؤلاء. فيكون هذا من أعمال السر العظيمة التي إن شاء الله يرجى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها وأن يقبلها الله منك، مثل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فارجع عنا ونحن فيه. هذه من الأعمال التي تتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى ويفرج الله لك عنك بها، لأن الله قبلها منك. فعموما صدقة العلانية، يعني يقول العلماء في هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قالوا سرا هي الصدقات التطوع، والعلانية هي الزكوات المفروضة، بعضهم فسر بهذا على هذا المعنى. عموما الصحيح في هذا إن احتاج الأمر العلانية وصح القصد والنية، مثل حديث جرير بن عبد الله لما أتى بصرة عجزت يداه عن حملها، ووضعها والناس تتابعوا على هذا، فكان له أجر تتابع الناس والاقتداء به، وكان السنة حسنة. فهذا العلانية هنا في حقه أفضل، ولكن يعني حديث الرجل الذي تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله، هذا رجل يعني في السر. كذلك البكاء مثلا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل هكذا أعمال كلها في السر ويبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، بينه وبين ربه لا أحد يعلم بها. لذلك ذكرنا أن أيوب السختياني رحمه الله 20 سنة وهو ينام مع زوجته على وسادة ويبكي من خشية الله في الليل، وهي لا تدري عنه طيلة هذه السنوات، حتى يعني أراد الله أن يظهر ذلك منه في يوم، فرأت منه ذلك وحدثت به واشتهر عنه ذلك حتى وصل لنا هذا. فكلما أخفيت العمل، كلما أظهره الله ونشره في الأمة وفي الناس، كلما حرصت على ألا يعلم به أحد، وفق الله لك، وليس قصدك أن تشهره، ولكن الله أراد ذلك بمنه وكرمه لتنال الأجر والقدوة الحسنة، ويكون هذا في نيتك أن يقتدي الناس بك، أن ينتفع الناس بك، ولكن كيف؟ الله يعلم، وهو الذي يعني يقدر هذا ويدبر هذا سبحانه وتعالى. نعم. باب صدقة السر. بعض الروايات يعني الحديث السابق تبين أنها كانت سودة وليس زينة، وبعضها زينة، فكيف هذا؟ هو الروايات صرحت ووضحت أن يعني كانت أصرح من الرواية المحتملة. هو يقول حافظ بن حبان خطأ من أحد الرواة. لأن الواقع يشهد بهذا. نعم. أجمع أهل السير على أن زينب هي أول من. نعم. ذكر أيضا في الإصابة أن بعضهم قال أنها زينب بنت خزيمة ملقبة أم المساكين، كانت تصدق على المساكين، فكان هذا مناسب يعني الابن الأخير نقل هذا، وقال هذا خطأ لأنها ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كانت هي، هل هي كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي توجد زوجة؟ نعم، زينب بنت خزيمة. نعم. زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة الهلالية، لا مشهورة، ملقبة من المساكين. لا يعني مع التسعة اللي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كان زينب بنت خزيمة. لا هذه اسم من مات عنهن. أيوة. قبله. أيوة. الجواب أن هذه ما قبله فلا ترد هنا. لكن التلقيب من المساكين يعني هذا الذي أتى بالوهم. نعم تفضل. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ما صنعت يمينه، وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، حديث أبي هريرة واضح أنه تصدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق ما صنعت يمينه، فإخفاؤها هو خير من يعني الجهر بها والإعلان بها. نعم، وكما قلنا الحديث واضح أن صدقة السر تطفو غضب الرب سبحانه وتعالى. عندنا بعض الأحيان صدقة أو تصدق على المنابر، على المنابر أشياء معينة أو لحوادث معينة أو لأشخاص معينين. والله الأولى أن لا يذكر اسم الشخص لأنه يمكن يفسد عليه نيته، وإنما يقول الحمد لله أحد الإخوة جزاه الله خير تصدق بكذا ليحث الناس، أحد الإخوة الحاضرين جزاه الله خير ولا يحب أن يذكر اسمه يعني تصدق بصدقة أو تبرع بمبلغ فلاني، يكون فيه حث وفي نفس الوقت محافظة على قلب هذا الأخ. قياس كم الصحابي لما جاء الصرة على هذا العمل؟ خلاص هو جاء لا بد أن يأتي يعني يشوف هو الصحابي عرف من هو وهذا من هذا الباب. نقول هذه في أمرين، الأمر الأول أن هذا كان لا بد أن يذهب ويأتي فعرف اضطرارا، لكن الخطيب لما يتكلم هو مضطر أن يذكر اسم. والأمر الثاني أنه لما جاء بهذا هذا صحابي فيه من جهالات النفس وفيه من كذا المحافظة على عمله ونيته ما لا يوجد في كثير من الناس اليوم، فيخاف على هذا من ضياع الأجر. ومع ذلك ما نقل الحديث من هذا الصحابي ما ذكر اسمه الرجل. نعم من المعلوم أن النار طبقات وكل طبقة تقتدي بالتي مثلها يعني في مثلها، فيعني مثلا كما قال على المناظر يقول مثلا الطبيب فلان تبرع بكذا، فالأطباء الآخرون يقومون يعني تبرع المبلغ أكبر أو مثله أو يعني حتى إيش لا يكون هو أقل أو كذا، لكن مع فراح المليان يعني، لكن حتى لا يذكر بشر أو بسوء. وطبقة العام كذلك وطبقة هكذا وكل مصلحة يعني قررتم قبل قليل أنه إذا كان هناك في مصلحة هذا لا معنى منه مع صلاح منه طبعا. هو تصدق الرجل عرف عند شخص، لكن هل في مصلحة أن يعرف يعني فلان فلاني، ولا يكفي انه واحد منكم تصدق؟ يكفي اذا كان مثلا قالوا فلان الطبيب لا يقتدي به العامل، لكن لو واحد الاطباء مثلا احد الاطباء احد العمال نعم الشخص على المنبر هو ليس يوم الجمعه هذا ولا يوم جمعه يعني ليست خطبة الجمعة يقول المهم على كل حال يعني يتجنب هذا أحسن أحفظ بقلبه ذلك. يقول الحافظ إن كان متطوعا من يقتدى به ويتبع تنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى. نعم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون صدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتذر فينفق مما أعطاه الله. اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، هذا في المنام. فأتي يعني في المنام فقيل له فساءه ذلك فأتي في منامه أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته إلى آخر الحديث. هذه ألفاظ الحديث توضح أو يوضح بعضها بعضا إيش أوتي أو ما أوتي كيف أوتي، فلما يذكر له أن هذا في المنام ساءه ذلك فأتي في المنام فقيل له كما في بعض الروايات فتحل الإشكال. هذا ضروري جدا وأسعد الناس بهذا وأفهم الناس الحديث هم أهل الحديث. لذلك ينبغي أن يعني أن تشرح السنة بالسنة وأن تجمع روايات الحديث الواحد ليتضح المقصود منها بدلا من التخمين. واحد يظل أوتي يمكن لعل ملكا جاءه من الله ولعله ويحتمل كذا، لكن لما تأتي الرواية خلاص قطع جهيزة قول كل خطيب، ما يكون لأحد يعني تأويل ولا كلام كثير ولا خلاف في المسألة. شوف هنا قال كرماني أوتي أي أري في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أخبره نبي أو أفتاه عالم، وهكذا تجد الاختلافات كثيرة والاحتمالات، وتجد العلماء يضربون كما يقولون أخماس في أسداس في هذا وكله تخمين. لما تأتي الرواية هذا مهم جدا الاعتناء برواية الحديث والاعتناء بالحديث والاطلاع على يعني السنة ومرويات الحديث في كتب السنة، مهم جدا لضبط الأمور وشرح الروايات. وفي الحديث فضل صدقة السر وفضل الإخلاص، وفي كذلك إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، في أن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، في بركة التسليم والرضا وذم التزجر بالقضاء، في عدم الانقطاع عن الصدقة والعمل الصالح ببعض ما يعرض للعبد من شبهات أو موانع، هذا والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. ذكر أن الطبراني في مسند الشاميين Thank you.